أحد الأخوة أمس قال نود أنك يعني تحدثنا عن زكاة الفطر، وكل حال ما لا يدرك كله لا يترك كله، ونحن اليوم في 26 من شهر رمضان، وزكاة الفطر لا تجب إلا إذا دخل شوال ليلة يعني أول ليلة من شوال، إذا يعني رؤية الهلال نعم وخرج رمضان وجبت زكاة الفطر. والعلماء يعني يقولون يجزئ إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت إخراجها من وقت وجوبها وإلى ما قبل صلاة العيد، فهذا هو وقت وجوبها. وعلى كل حال يعني في باب الزكاة وموضوع الزكاة ذكر تفاصيل يعني لأحكام زكاة الفطر لا يستغني عنها المسلم. نرجو الله عز وجل أن يمكننا من عرض ما ذكره العلماء في باب زكاة الفطر. 269 صفحة 269 من حاشية الروض المربع على الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. أولا أول باب في زكاة الفطر يقول الحكمة في شرعيتها وبيان من تجب عليه زكاة الفطر، الحكمة في شرعيتها وبيان من تجب عليه. الأصل في وجوبها عموم الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى قد أفلح من تزكى، قال بعض السلف زكاة الفطر، ورواه ابن خزيمة مرفوعة، والمعنى أنها وجبت على الخلقة، ولهذا يقال زكاة الفطر، زكاة الفطرة إن على الخلقة تزكية للنفس، ولهذا لأنها زكاة البدن فتخرج من جنس طعام البدن، وجبت على الخلقة تزكية للنفس وتنمية لعملها ولعموم قوله وآتوا الزكاة. وفي الصحيحين وغيرهما من غير وجه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وحكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على وجوبها، وقال إسحاق هو كالإجماع، وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، الرفث يعني دواعي الجماع أو النظر، وهي طهرة من اللغو الكلام الذي لا يفيد. فعن ابن عباس مرفوعا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين يعني ما تعطيهم قروش، قروش ما يأكلونه. أي نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع الطعام، وهنا نص قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يا نعم يوكل، هل يأكلون الفلوس قيمة ما يأكلون؟ أي نعم، مع أن الرسول عدد أنواع ما يخرج ولم يذكر القيمة. أي نعم، وتقدم ما يدل على أنها فرضت مع رمضان يعني في السنة الثانية من الهجرة، ومصرفها كمصارف الزكاة 8. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر، أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال فرض بمعنى ألزم وأوجب، وفي رواية أمر بزكاة الفطر صاعا إلى آخره، ونص أحمد وغيره على ذلك كله وفاقا، يعني وفاقا لأم الأربعة. ويأتي حديث أبي سعيد صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من أقط اللبن المجمد، نعم يسمى أقط، أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. ولم يرد في البخاري ولا في مسلم من بر بالموحدة، وإنما فيهما من تمر بالمثنات، ولأبي داود من حنطة، ورد من حنطة أي نعم. وقال ليس بمحفوظ، وصاعا تمييز أو بدل أو مفعول ثاني، وذكر العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وهو إجماع، وسواء كان من أهل القرى أو البوادي بإجماع من يعتد به من المسلمين إجماعا دون الكافرين، لأن ما تجب على الكافرين، ليس بعد الكفر دم. ليش؟ لأنها طهرة، طهارة، والكافر لا يطهره إلا الإسلام. الكافر ما تطهره صدقة الفطر، لا يطهره إلا الإسلام، فلا تجب عليه عن نفسه باتفاق أهل العلم، ولا عن مستولدته المسلمة، حكاه ابن المنذر إجماعا، ولا المسلم عن عبده الكافر، يعني ما يجب على المسلم عن عبده الكافر عند الجمهور. أي نعم. ويجزي أيضا لو صار صاع من رز، يعني حاصل له من الطعام، إذا كان فاضلا عن قوته يومه وليلته، يوم العيد وليلته. أي نعم. فإذا أخرج أرز ويكون بالكيلو، كيلو وين؟ الشيخ ابن عثيمين قال كيلو وين واربعين غرام، ولحوطا يكون كيلو وين ونصف، سماحة المفتي يقول ثلاثة كيلو أو كيلو وين ونصف، يعني هذا ينضبط به، ويخرج الإنسان الأحوط أحسن. أين ها من الرز، لأن الرز هو غالب الطعام، يعني طعام في العصر الحاضر يغلب عليه أنه الرز، أو يعني البر على اختلاف أنواعه، حنطة على اختلاف أنواعه. ها؟ كيف يختلف صاع الزبيب يختلف عن صاع الحنطة؟ أي لا يختلف بالوزن، يقول يختلف بالوزن. ها؟ يعني يكون ثلاثة كيلو من باب الأحوط، إحنا قلنا يعني ثلاثة أو كيلو وين ونص، يعني هذا نعم يذكره سماحة المفتي. زيادة ما فيها شيء، لكن نريد الفرق. الجمعية نعم إذا وكلتهم يشترون، إذا وكلتهم يشترون، يشترون طعام، تقول أنا أوكلكم تشترون طعام، فإذا التزموا بذمتهم. أي نعم. لكن ما تخرج أنت نقود على يعني باعتبار أنك أخرج زكاة الفطر، لأن الذي يأخذ النقود قد لا يشتري بها طعاما، قد لا يشتري بها طعاما، قد يشتري بها دخانا، قد يشتري بها أمر آخر. أي نعم. المطلوب هو الطعمة، طعمة للمساكين. أي نعم. الأحوض لا، وهي شعيرة الآن، شعيرة من شعائر الإسلام. شيخ ابن عثيمين ذكر هذا الكلام وأنا أعجبني ذكره، قال ينبغي أن تظهر طعام حتى يراها المسلمون، لأنها من الشعائر الإسلامية، فينبغي أن تظهر وأن تتداول طعام. أي نعم. وهذا كلام جيد. أي نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها طعمة، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وفي حديث قال أغنوهم ذلك اليوم عن السؤال، وتخرج قبل العيد، قبل صلاة العيد. أي هذا ما يعني تيسر في هذه العجالة ذكره سائلين المولى تبارك وتعالى الفقه في الدين والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل وفيكم. يقول مات نعم لمن يتحرج من إغلاق جواله حينما يرن بنغمة موسيقية في الصلاة خوفا من أن تؤثر حركة إغلاقه على صلاته. هذا ودك تطلق عليه حية شوف يتحرك ولا ما يتحرك. يتحرك ولا تنقطع صلاته. إذا قتل الحية أو العقرب ما تنقطع صلاته. إيه نعم. أو رأى شخصا يقع في حفرة أو في هلكة له أن يتحرك وينقذه ولا تنقطع صلاته. إيه نعم. فأيضا إذا رن الجوال وشوش على المسلمين يا أخي على كل حال هو آثم في كونه لم يغلق الجوال وآثم في أنه حول المسجد إلى كنيسة يرن بالجرس. البيت الذي فيه جرس لا تدخله الملائكة. هذا سأل الله العفو والعافية ما أدري كيف تجينا الملائكة. أي نعم. وهذه من أكبر المشاكل. أنا أخشى عليه هذا الشخص يعني أنه يعني يأثم وهو من حيث لا يشعر. على كل حال هذا من الجفاء وهذا من مكائد الأعداء. هم اللي يصنعون الجوالات. شوف كيف يضحكون علينا. دخلوا الموسيقى في مساجدنا لأنهم في كنائسهم شعارهم الموسيقى. فنسأل الله السلام. وقد يعني نصح الأئمة وإمامنا كم مرة ينصح إمام المسجد النبوي. نعم كم ينصحون عن الجوالات وعن نغماتها. والإنسان لا يكلفه شيء. أنا والله أخشى على هذا الذي يعني يترك الجوال متعمد وإذا رن الجوال يغلقه. الحركة لا تبطل صلاته. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة والحركة التي يحتاج إليها المصلي أو من مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة. الحركة التي هي من مصلحة الصلاة أو يحتاج إليها المصلي لا تبطل الصلاة. حتى يقول علماء الحنابلة وله يعني لبس إصلاح ثوبه وإصلاح عمامته ولبسه وخلعه ولا يبطل صلاته إذا احتاج إلى ذلك. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يوجد طلاق بدعي؟ نعم. الطلاق تندرج عليه صفات الحكم الخمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والإباحة والكراهية. يعني صفات الحكم الخمسة في أصول الفقه خمس: الوجوب والتحريم والحرمة والاستحباب والإباحة والكراهية. هنا أحسنت يعني لكن نجعل الكراهية الأخيرة لأنها تقابل الإباحة. هنا فخاصة في الطلاق. هذه صفات الحكم الخمسة تندرج على الطلاق. نقول يحرم الطلاق للبدعة. طلاق البدعة حرام وقد يقع قد يوقعه بعض العلماء وإن كان حراما. ما هو طلاق البدعة؟ أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه أو يطلقها بلفظ الثلاث في مجلس واحد أو يعلق طلاقها على أمر مستحيل انطرتي في الهواء فهي طالق. يعلق على أمر مستحيل. أي نعم. هذه من صور الطلاق البدعي حرام وقد يوقعه بعض العلماء بل يعني العلماء يوقعونه وسماحة المفتي له رأي فيه يعني قد يتفق مع سماحة الشيخ بن باز في هذا في مسألة أنه إذا أوقع الطلاق في مجلس واحد بلفظ ثلاث قد يجعلها طلقة واحدة. ولهذا نتحرج من أن نفتي شخص يقول أنا طلقت وحصل لأن هذه مسألة يعني تولاها سماحة المفتي وفيها سعة للناس لو رفعت قضيته إلى قاضي ربما حكم عليه. أي نعم. اللهم إلا إذا أتى بفتوى، كانوا يذهبون إلى الشيخ بن باز ويستصدرون فتوى منه ويأتون بها إلى القاضي، فالقاضي يعتمد عليها والشيخ بن باز نفس له، خاصة إذا كان وقع يعني في أمر محذور. هذا طلاق البدعة حرام. وقلنا يجب، كيف يجب الطلاق؟ يجب للإيلاء إذا حلف ألا يجامع زوجته أبدا، خلاص. هو ما ظاهر منها، ما قال إنها كأخت ولا قال إنها كأم، لكن حلف أن لا يجامعها، فيضرب له القاضي، اشتكت يضرب له القاضي 4 أشهر، الرجع وإلا طلق عليه وجوبا. هذا مثالها. يستحب للضرر إذا كانت هي متضررة وسألته أن يطلقها لأنها متضررة، أو هو متضرر، من البقاء معها فيستحب، هذا من باب الإحسان. أي نعم. يباح للحاجة، لا هو متضرر لكنه محتاج، صورة أنه محتاج، مثلا عنده زوجة عجوز. أي نعم. هي الرابعة، ما يمديه يعني يتزوج خامسة. أي نعم. وهذه واقفة بالطريق، ف يعني يريد أن يطلقها ويتزوج مثلا إذا كان محتاجا صحيح، فهذه يعني قد نقول بإباحته. مع أن سودة أم المؤمنين رضي الله عنها لما أراد النبي أن يطلقها لأنها كبرت وشق عليه أن يقسم لها، قالت أنا أهب ليلتي لعائشة على أن تبقيني في زوجاتك حتى أكون من ضمنهن يوم القيامة، رضي الله عنها وأرضاها. أي نعم. فدل على أن الإنسان إذا كان محتاج، أنا أتيت بهذه الصورة، وقد يكون هناك صورة للحاجة غير هذه، كان يكون محتاج لذرية. أي نعم. أو هي محتاجة لذرية ولا يولد لهم، فهنا يباح للحاجة، وقد تدخل في الاستحباب إذا كان أحدهما متضرر من هذا الشيء. متى يكره؟ إذا كان يطلق لعدم الحاجة، بس يطلق علشان يتذوق، أو يريد أن يعني يتسلط بهذه السلطة التي وضعت بيده. أي نعم. فالله المستعان. فهو يكره لعدم الحاجة. هل جبل أحد من جبال الجنة؟ وماذا ورد فيه؟ الله المستعان. ورد فيه أن أحد جبل يحبنا ونحبه، أسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يعني عمر وعثمان رضي الله عنه. وعلى كل حال ورد أنه يعني أنه من جبال الجنة، كما أن ورد في جبل عير أنه من جبال النار أو نحو هذا، لكن الله أعلم، أنا لا أدري هل يثبت أو لا يثبت. على كل حال الذي ورد جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، لأن وقعت حوله غزوة أحد ودفن حوله 70 شهيدا من المسلمين. ها؟ هي وتحسبها جامدة. نعم. وتحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ها؟ يعني الله قادر يجعله في الجنة، الله على كل شيء قدير إذا صح الحديث. أي نعم. إذا صح الحديث نحن الله أعلم، لا يستبعد على قدرة الله شيء. نعم. ونحن خلقنا للفناء فنفنى، ثم يعيد الله خلقنا للبقاء فنبقى، ولأن خلقتنا للفناء لا يناسب أن نرى ربنا في الدنيا، أما إذا أعيدت خلقتنا للبقاء فناسب أن يرى الباقي الباقي سبحانه وتعالى. نعم. أخذنا عمره ولم نحلق بل أخذنا من الشعر قليل من كل جهة. هذا لا يجزي يا أخي، لكن كان أفتيتم ومضيتم على هذا لا تعودون مرة أخرى، لأنه يعني يلزمكم أن تقصروا جميع الرأس. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة اعتمرت وكان شعر رأسها مدرج أي مختلف الطول، فهل يلزمها قص كل جزء من أجزاء التدرج؟ يا أخي لو ظفرت شعرها من كل ظفيرة أنملة لا سهل عليها، أما جعلته مدرج فلا بد أن تقص يعني من كل، أي نعم، على كل حال تعمم تجعله ظفائر ومن كل ظفيرة قدر أنملة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة من الزملاء لنا لقاء في كل ليلة، في كل ليلة خميس من كل أسبوع، فعند اجتماعنا يقرأ كل واحد صفحة واحدة من القرآن كل بدوره، فهل في ذلك شيء بهذه الكيفية؟ لا، أرجو إن شاء الله أن لا يكون به بأس، حبذا الاجتماع على مثل هذا. ما حكم صبغ شعر اللحية باللون الأسود؟ هذه المسألة فيها خلاف الحقيقة، ويعني إذا خلط الحنة العجمي الأسود بالحنة المعتاد وأصبح يميل إلى، أو أصبح بنيا يميل إلى السواد، فهو يعني فهو الحسن، فهو حسن. إيه نعم. والحقيقة أنه من يعني قدر على موالاة ذلك فهو أفضل من أن يترك لحيته بيضاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة مطلقة طلقة واحدة شفهيا، على من تجب فطرتها على هل هي في العدة؟ إذا كانت في العدة فتجب على زوجها النفقة، ولا يجب أن تخرج من البيت، وينبغي أيضا أن تعمل الأسباب التي تعطف زوجها لعله يراجعها. على كل حال ما دامت في العدة هي هذه رجعية، ففطرتها على زوجها، يخرج عنها زوجها لأنه يمونها، لأنه يعني يمونها تلزم، اي نعم، عنه وعمن يمونه، يبدأ بنفسه ثم اي نعم عن زوجته ثم عن ولده ثم عن الأقرب فالأقرب عن والديه وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.